بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في المحاضرة الرابعة من محاضرات مادة التوحيد في المستوى الثامن بكلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال الكلام حول كلام المؤلف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الأصل الأول الذي هو توحيد الصفات، فقد ذكر رحمه الله التوحيد إجمالا وكيف يحقق الإنسان التوحيد في هذا الباب، ثم ذكر مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب سلف الأمة في هذا الباب بشيء من التفصيل، وذلك عندما قال أنهم يثبتون ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتكلمنا على هذه المصطلحات التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل إلى أن قال وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. إذن يثبتون لله عز وجل صفات الكمال، لكن لا يكيفون، لا يمثلون، لا يحرفون، لا يعطلون. وفي المقابل أيضا، لأنهم لأجل أن يحققوا التوحيد لا بد أن يجمعوا بين الإثبات والنفي، وينفون، ويقول كذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات. ينفون ما نفاه عن نفسه مثل صفة الظلم ولا يظلم ربك أحدا، صفة النوم لا تأخذه سنة ولا نوم، صفة التعب وما مسنا باللغوب، لكنهم مع ذلك يثبتون، يثبتون السمع، البصر، القوة، الإرادة، القدرة من غير إلحاد. ينفون لكن لا يلحدون، والإلحاد في اللغة الميل، ولهذا سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن وسط القبر. أما في الإصطلاح فهو العدول، أو من أنواع الإلحاد. الإلحاد له أنواع كثيرة، وذكر ابن القيم رحمه الله 5 أنواع من الإلحاد. من أنواع الإلحاد العدول بأسماء الله وصفاته عن معناها الصحيح إلى معان باطلة، سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي. يقول فإن من غير إلحاد لا في أسماء الله ولا في آياته. إذ الإلحاد إما أن يكون في أسماء الله، ومن صور الإلحاد في أسماء الله نفي ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات، كما هي الحال عند المعتزلة لما قالوا عليم من غير علم، كعلم محض، سيأتي الكلام تفصيلا عنه، سميع لكن لا يوصف بالسمع، بصير ولا يوصف بالبصر، جعلوها أعلام فقط، جردوها من معانيها، فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. من الإلحاد في أسماء الله تعطيل أسماء الله عز وجل، كما صنع الجهمية والباطنية. من الألحاد في أسماء الله كما ذكر ابن القيم أن تسمى الأصنام بأسمائه سبحانه وتعالى، كما سمى المشركون بعض أصنامهم ببعض أسماء الله عز وجل، فذكر أن اللات من الإله والعزة من العزيز، هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. من غير إلحاد في أسماء الله وآياته، آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آياته الكونية وآياته الشرعية. الآيات الكونية هو من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية. من صور الإلحاد فيها أن تنسب إلى خالق غير الله عز وجل. من الإلحاد في آيات الله الكونية أن تعبد من دون الله عز وجل، فمن اعتقد أنها تسير بنفسها فهذا إلحاد في آيات الله الكونية. ومن صرف لها نوعا من أنواع العبادة كما صنع الصابئة قوم إبراهيم لما عبدوا الشمس والقمر، هذا نوع من الإلحاد في آيات الله. الكونية. أما الآيات الله الشرعية كقوله سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا، وإذا تتلى عليه آياتنا يقول فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. ما الدليل؟ يقول كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالآية الأولى الإلحاد في أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياتنا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية الثانية إن الذين يلحدون في آياتنا، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. يقول فطريقتهم، طريقة من؟ طبعا مذهب أهل السنة والجماعة يقوم على أصول ثلاثة: إثبات صفات الكمال، تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص والعيب. القاعدة الثالثة والأصل الثالث نفي العلم بالكيفية. إذن إثبات صفات الكمال، تنزيه الله عن صفات النقص، نفي العلم بالكيفية. يقول فطريقتهم تتضمن طريقة من؟ طريقة السلف، سلف الأمة. هنا الضمير يعود على سلف الأمة، طريق مستقاه من ماذا؟ من طريقة الرسل. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات. إذن طريقة السلف إثبات ونفي، إثبات صفات الكمال ونفي مماثلة المخلوقات. ولهذا قال إثباتا بلا تشبيه، يعني يثبتون لكن لا يشبهون كما هي الحال عند المشبهة الممثلة. مشبهة الممثلة أثبتوا لكنهم مثلوا، أثبتوا ومثلوا، قالوا لله سمع كسمع المخلوق ولله بصر كبصر المخلوق. أهل السنة قالوا لا، لله سمع لكن بلا تمثيل، يختلف عن سمع المخلوق. وتنزيها بلا تعطيل، يعني لم يحملهم التنزيه كما هي الحال عند المعطلة. المعطلة نزه الله لكنهم غلوا في التنزيه فخرجوا إلى التعطيل، أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوق فعطلوا الخالق عما يستحقه من صفات الكمال. أهل السنة لا، سلف الأمة لا، أثبتوا إثباتا بلا تمثيل، خالفوا الممثلة، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى. انتبهوا، هذه الآية عمدة في هذا الباب لأنها جمعت بين الإثبات والتنزيه. أهل السنة انطلقوا من هذه الآية، ليس كمثله شيء، آية الشورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذا في التنزيه، نزه الله عز وجل عن مماثلة شيء من المخلوقات وهو السميع البصير إثبات. فجمعت هذه الآية بين التنزيه وبين الإثبات كما جمع سلف الأمة بين الإثبات والتنزيه. يقول ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، هذا رد على الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، رد لممن ألحدوا في أسماء الله وصفاته فعطلوها. طيب يقول والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لاحظوا معاشر الإخوة والأخوات، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، انطلقوا فيها من نصوص الكتاب والسنة، وهي هذه القاعدة تقول أن التفصيل فيما يتعلق بصفات الله يكون في الإثبات، والإجمال يكون في النفي، فيفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. قبل أن نذكر الأمثلة على ذلك، ما معنى الإجمال وما معنى التفصيل؟ الإجمال هو التعميم والإطلاق. مثاله لما أقول فلان ذو فضائل كثيرة، هل ذكرت هذه الفضائل؟ لا، هذا إثبات مجمل. فلان ذو فضائل كثيرة، إثبات مجمل. فلان لا يساميه أحد، هذا نفي مجمل. ما قلت والله لا يساميه في الكرم، في الشجاعة، في الجود، في الخلق، لا، أعطيت تعميم إطلاق. زيد صاحب فضائل كثيرة، وش هي الفضائل بس؟ هذا إثبات مجمل. نفي مجمل، زيد لا يساميه أحد، لا يقاربه أحد، زيد ليس له مثيل. ما فصلت، ما حددت، لا، أعطيت تعميم وإطلاق. أما التفصيل فالمقصود به التعيين والتخصيص، أن أذكر كل صفة على وجه الخصوص بعينها. مثل زيد شجاع، زيد ليس ببخيل، هذا إثبات مفصل وهذا نفي مفصل. زيد كريم، زيد مقدام، زيد ليس بجبان، زيد ليس بأعور، زيد ليس بأعمى، هذا نفي مفصل وهذا إثبات مفصل. ليش سمينا التفصيل؟ لأننا حددنا كل صفة بعينها، ما عممنا كما قلنا زيد لا يساميه أحد، زيد ذو فضائل كثيرة، هذا في التعميم، في إطلاق، ما ذكرنا كل صفة على حدة. منهج القرآن وهو المنهج الشرعي فيما يتعلق في صفات الله عز وجل، أنه إذا جاء في جانب الإثبات صار في التفصيل، وهو السميع البصير، بل يداه مبسوطتان، سبح اسم ربك الأعلى، تفصيل في الصفات، تذكر الصفات، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كل هذه لاحظ تفصيل، تذكر كل صفة على حدة، تخصص كل صفة بالذكر، فهذا منهج القرآن. التفصيل في الإثبات، في الإجمال لا، النفي ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميع؟ إجمال في النفي. هل ذكر صفات هذه النقص على وجه التفصيل؟ لا. إذن القاعدة تقول التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ولهذا يقول والله سبحانه وتعالى بعث رسله، هذا هو المنهج الشرعي، وهو المنهج الذي تشهد له اللغة والواقع. فالعقل يقتضي، العقل والفطر السليمة والذوق الرفيع والأدب السليم يقتضي أن تفصل في الصفات الثبوتية وأن تجمل في صفات النقص. تقول فلان لا يساميه أحد، فهو الشجاع الكريم المقدام صاحب الخلق صاحب البيان، وتذكر له من الصفات، تفصل. وفي النفي أجملت، لا يساميه أحد، ما جئت وقلت والله فلان ليس بجبان ولا بخيل ولا، لا، هذا ليس من الأسلوب العربي، وتستنكر وتستنكفه الفطر السليمة. إضافة إلى أن هذا الأسلوب أبلغ في المدح، لما تجمل في النفي وتفصل في الإثبات، لما تدخل على أمير أو ملك تقول أيها الملك أنت لست كأحد من الرعية، أنت الكريم، أنت المعطاء، أنت الشجاع، أنت العفو، أنت الرؤوف بهم، أنت كذا، وأنت تأتي له بصفات الثبوت، هذا غاية المدح. لكن لو دخلت عليه وقلت له أنت أيها الملك لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا بخيل، لا، عاقبك وأنت صادق، لكن عاقبك لأنك أسأت الأدب، ليس هذا من الأدب. الأدب أنك تجمل في النفي صفات النقص، أجملها وفصل في الصفات الثبوتية صفات الكمال، وهذا هو منهج القرآن وهو منهج الرسل فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له أي الرسل، وهذا المنهج هو الذي سار عليه سلف الأمة، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا نفي مجمل، يعني معنى الكلام ليس لله سمي، ليس لله مثيل، ليس لله نظير. بس يقول: قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. شاهد أن الآية معناها مضمونها ليس لله سمي، هذا نفي مجمل. يقول: وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشاهد في الآية الآن الشيخ يذكر لنا أمثلة على النفي المجمل، الإثبات المفصل سيأتي لاحقا، ولهذا بودي أن تتابعوا معي آية آية لنبين أين الشاهد في هذه الآية، لنستدل بها على النفي المجمل المتعلق بصفات الله عز وجل. فقوله لم يلد ولم يولد هذا سيأتي نفي مفصل، ولم يكن له كفوا، هذا هو الشاهد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل، لم يكن له كفوا أحد أي ليس لله كفوا، ليس لله مكافئ. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أيضا من النفي المجمل، مضمونه ليس لله ند، الند هو النظير. ولهذا في هذه الآيات الثلاثة نفى الله عن نفسه الند والكفء والمثل، وهذا نفي مجمل. يقول: وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا أيضا فيه نفي الند عن الله، نفي مجمل، دليل على النفي المجمل. أيضا وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه الآية بالطبع فيها نفي مفصل، لكن الشاهد نحن نريد وجه استشهاد أو وجه ذكر المؤلف هذه الآية في هذا الموضع، هو استدل بهذه الآية على النفي المجمل، فأين النفي المجمل في هذه الآية؟ قوله سبحانه وتعالى، أي تقدس عن كل ما من شأنه النقص سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى هذا في تنزيه الله عز وجل، هذا نفي مجمل. أيضا قوله سبحانه يقول: وقال تعالى: تبارك الذي نزل سبحان الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الشاهد: تبارك الذي نزل الفرقان، أي تنزه وتقدس، من معاني تبارك، نعم تنزه وتقدس بمعنى تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. إلى الآن ما جاء الشاهد: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. هذا هو الشاهد، سبحان الله، تنزه الله عز وجل عن كل ما يصفه به المشركون من أن كونه له ولد وأنه اصطفى البنات وإلى آخره، في الأخير نفى نفي مجمل سبحانه وتعالى عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. يقول إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشاهد: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه الله عز وجل وتقدس عما يصفه هؤلاء الواصفون. يقول المؤلف: فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. إذن هذه الأمثلة، هذه الآيات التي أوردها الشيخ وغيرها كثير جدا، القرآن مليء بهذا النوع من النفي، وهو النفي المجمل، تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص إجمالا. هذه طريقة الرسل، وهذا هو مذهب أهل السنة، وهذا هو المنهج الذي سار عليه سلف الأمة رحمهم الله. إذن يمكن أن تأخذ أي آية من هذه الآيات وتستدل بها على هذا المنهج الذي هو النفي المجمل. انتقل بعد ذلك إلى الإثبات المفصل، فقال رحمه الله: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته وما أنزله في محكم آياته، بمعنى أن القرآن مليء بأسماء الله وصفاته، وهذه الآيات والصفات دليل على الإثبات المفصل، يعني أن الله ذكرها على وجه التقييد والتخصيص، أثبت كل صفة على حدة. ذكر من هذه أمثلة كثيرة، منها قوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أين الشاهد في الآية؟ انتبه، الشاهد الحي القيوم، إثبات صفة الحياة وإثبات صفة القيومية، أثبتها على وجه الخصوص. ثم قال الآية بكاملها، نعم، لأنها تضمنت: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إثبات العلم، الشاهد أن الآية الكرسي أثبتت مجموعة من الصفات لله عز وجل على وجه الخصوص. لعلي أقف هنا لأن الوقت أدركنا، ونستأنف إن شاء الله بقية الكلام على الإثبات المفصل وذكر بعض الشواهد التي ذكرها الشيخ على وجه السرعة، لأنها مجرد أمثلة يكتفى من الطالب أن يعرف شيئا من هذه الأمثلة، أو يأتي بأمثلة أخرى من القرآن أو من السنة على إثبات بعض الصفات تفصيلا وتخصيصا وتعيينا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.